فقال الملك إني أرى 7 بقرات بعد 12 سنة. وهنا قال فلما كلمه، هو حصل بينهم أشياء وعرف براءة يوسف عليه الصلاة والسلام وقربه منه، قال إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة أمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ يعني أمين، عليم يعني قوي. هو الآن عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقول هاي تزكية من يوسف عليه الصلاة والسلام، لا، هو الآن أخبر عن نفسه ما يجهله إيش الآخرون. ودائما الإنسان أحيانا في بعض المواضع لابد أن تذكر من أنت حتى يعرفك الناس وأنت صادق مع الله عز وجل في التبيين وفي التعريف. الدكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني رحمه الله، صاحب الكتيب الذي نفع الله عز وجل به حصن المسلم، لما جمع هذه الأذكار وهذه التحصينات ذهب إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فاستشاره، قال والله أنا أريد أن أكتب هذه الأذكار وأجمع هذه الأحاديث ولا أريد أن أكتب عليه اسمي، لا أريد أن أكتب عليه اسمي. وبعض الناس يعني يظن أن عدم كتابة الاسم هين عند الله، لا أبدا، ترى ليس كل الرسل قص الله عز وجل على قصصهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن هم عند الله عز وجل. فهو أراد بهذا العمل يعني الإخلاص ولا نزكي على الله عز وجل، والأمر الثاني لا يعلم من كتب هذا الشيء. فقال له الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، قال له الأمة لا تقبل من المجاهيل، لما يعرفون الناس أن هذا دكتور يستمعون إليه، متخصص يستمعون إليه. والله إني التقيت بأحد الأطباء دكتور، طبعا هو طالب علم، يقول أصبح الناس أنه يعرفون أننا، يقول هو طبيب أطفال، يقول لما تكلم في العلم ما يستمعون إليه، ما السبب؟ الناس الآن خلاص مزورون في داخلهم أن هذا طبيب أطفال فقط لا غير، لا، ممكن يجمع بين هذا وهذا. فأرشده الشيخ عبد الرزاق عفيفي أن يكتب اسمه، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تأملوا، يعني يوسف ما أراد الإمارة عليه الصلاة والسلام، ما أراد الإمارة، لكن أراد شيئا. ولما رأى هذه الرؤية وما سيحصل في الأرض من خصب ثم جذب، وستكون مصر مقصد الناس، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله، يعني كيف جاء إخوة يوسف من أرض الشام من فلسطين إلى مصر، أدركهم الفقر، الفقر جاء من كل مكان إلا هذه الأرض، أرض مصر. ونسأل الله عز وجل لإخواننا في مصر أن يكفيهم بحلاله عن حرامه، وأن يغنيهم بفضله عن من سواه. ونسأل عز وجل نحن أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عن من سواه. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو أراد شيئا، أراد استصلاح الأرض. وكذلك مكنا ليوسف، مكن الله عز وجل له أرض مصر وكان عليها مسؤولا، فلذلك اعتنى بالزروع لأنه يعلم أن الناس سيقصدون، ولعله أراد من ذلك كذلك دعوتهم. وتعلمون المؤلفة قلوبهم يعني يعطوا من الزكاة لتأليف قلوبهم لعلهم يدخلون في الإسلام. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أراد استصلاح الأرض لأن مصر ستكون مقصد الناس إذا فقروا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل من طولها إلى عرضها، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، نصيب برحمتنا من نشاء، نعطي رحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. شوف الآن لما قال إني حفيظ عليم، وفي قصة سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. شوف تأخرت، طبعا العليم من القوة والأمن تقدم، هنا الأمن تقدم والقوة تأخرت. قالوا لأن في هذه الحال يحتاج إلى حفظ الأموال فقدمت الأمانة على القوة. بخلاف سورة النمل وإني عليه لقوي أمين، تأخرت الأمانة. لكن هنا لما قدمت في سورة يوسف، لأن الأمانة الأموال تحتاج إلى حفظ، ولا نضيع أجر المحسنين. بالله تأملوا في كلمة الإحسان كم مرة تكررت، وذكرناها البارحة كذلك. إحسانه في هذه القصة أين يوجد؟ ألم يقل للساقي وهو يعلم أنه سيخرج، قال اذكرني عند ربك؟ ثم رأى الملك الرؤيا. لما جاءه الساقي وقص عليه رؤيا الملك ما عاتبه، وهذا من إيش؟ من الإحسان. ما قال أنا ما قلت لك إذا خرجت اذكرني عند ربك عند الملك لعلي أخرج من السجن، ما أخبره أبدا. وقال الذي نجا منهم وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق، ما عاتبه، ما قال هذا الملك سجني والله ما عبر الرؤيا، وهذا من إحسانه. كذلك لما قال فاسأله ما بال النسوة، ما عينهن بأسمائهن أو قال امرأتك، ما بال النسوة، وهذا كله من الإحسان. التلطف مع الملك في الطلب هذا كله كذلك من الإحسان. بعد ذلك هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ولأجر الآخرة خير، الله أكبر، ولأجر الآخرة، ثواب الآخرة خير من ثواب الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا قليل. ولأجر الآخرة خير لمن؟ قال للذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.